معنى الغلو في الدين الغلو في الدين زيادة إذا الغلط الكذب إذا زادت بسبب النار اللي تحتها الغلو هذا زيادة النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو في الدين فإن غلط الغلو في الدين الله سبحانه لا تغلو في دينه ولا تزيده يعني لا يزيد على ما شرع الله مثل محبة الأنبياء حق محبة الصالح حق إذا زاد في هذا حتى يدعوهم مع الله حتى يدعوهم مع الله حتى يستريح بهم حتى ينظر هذا غلو هذا غلو يحبهم يطيع الله جل وعلا وقال في امر ربها لكن لا نزيد حتى نعودهم مع الله يحب الانبياء يحب الصالحين لكن لا نزيد لا نغلو حتى نجعلهم الهه مع الله لا ولكن نتبع الرسل ونقول صلى الله عليه وسلم قال من دعوته من دون غلو من دون زياده لان العباده حق الله سبحانه وتعالى ويأكلهم من دون غلو في قبورهم لا نبني عليها المساجد ولا نحط عليها الكتاب ولا نبني عليها نفسه مدى هذا غلو ولكن نقبرهم كما قبر المسلمون اهل الجنه والوعده في ارض الارض ولا نرفع قبورهم ولا نبني عليها هذا هو الحق اذا زاد على هذا صار غلو والغلو صار في بدعه وصارت في شده الغلو بعض الاحيان في بدعه يبني على القبور والمساجد عليها والاقبال عليها هذه بدعه ودعاءهم من الله والاستغاثه بهم ويدعوهم لا شك